إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآيات نزلت لما شاعت ظاهرة النفاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بالظاهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالناس، وكان يحمل أفعال وأقوال الناس على أحسن المحامي. فلما مات زعيم المنافقين ورأسهم عبد الله بن أبي سلول، بعث إليه ابنه، كما في الصحيحين، بعث إليه ابنه أن يصلي على أبيه. فلما علم عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إنه منافق، لا تصلي عليه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات وجدهم قد وضعوه في القبر، فأخذ من قبره وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذه الآيات، هذه من الآيات التي وافق عمر فيها الله عز وجل، فكان حكمه حكم الله قبل أن ينزل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم في توجيه صلاته، وأرجح الأقوال أن النبي صلى لأنه قال، هو قال في الصحيح البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لقد خيرني ربي، أي فهم من قول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أن هذا من باب التخيير. والواجبات عند أهل العلم على قسمين: على التعيين وعلى التخيير. الصلاة على التعيين، كفارة اليمين على التخيير بترتيب. الواجبات التي ليست على التخيير، ليست على التعيين، منها ما هو على الترتيب: افعل كذا فإن لم تجد فكذا، فإن لم تجد فكذا. ومنها ما هو على التخيير: فتفعل ما شئت، مثلا طعام 10 مساكين أو كسوتهم. هذا إيش يسمى عند أهل العلم؟ على التخيير. فأنت مخير في أن تكسو أو تطعم، فإن لم تجد فالصيام 3 أيام. أيهما أفضل، الإطعام أم الكسوة؟ الأفضل ما يسد حاجة الفقير، فإن كان الفقير جائعا فالإطعام أفضل، وإن كان عريانا فالإطعام أفضل، فالكسوة أفضل، وهكذا ما يسد حاجة الفقير. فقد تختلف الأفضلية من وقت لوقت، وقد تختلف الأفضلية من فقير إلى فقير. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله عز وجل قد خيره بالاستغفار أن يستغفر لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأرفق. ولذا صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما. هذا هو هديه، وهذا هدي محبيه من بعده، وهذه وصيته لأصحابه، ولا سيما إن كانوا في قوم غرباء. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال لهما تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وقبلها تطاوعا ولا تختلفا. ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم مفهوما للعدد، قال الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فمنهم من قال، وورد هذا في بعض الآثار أو في بعض الأحاديث المرسلة التي أسندها ابن جرير تفسيره، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من قوله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فهم مفهوم العدد. ما معنى مفهوم العدد؟ يعني إن تستغفر 70 فلن يغفر الله لهم، لكن إن تستغفر أكثر من 70 فإن الله يغفر لهم. فقال الله عز وجل قال لي أنزل علي إن تستغفر لي 70 مرة تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال والله لأستغفرن أكثر من 70. حرصه حتى على أعدائه، وهذه من رحمته، من رحمته بالناس، وصدق الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان النبي رحيما بأعدائه قبل أن يكون رحيما بمتبعيه. وهذه يا إخوة هو سر نفع الخلق بمن اصطفاه الله، ألا يرد الإساءة بالإساءة، وأن يتحمل وأن يصبر وأن يحتسب، وألا يسيء للناس ما استطاع لذلك سبيلا. فأقول منهم من حمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على رأس النفاق بأن الله عز وجل قال له إن تستغفر لهم 70 مرة، قال أنا أستغفر لهم فوق 70. والأول أرجح، أي أن النبي إيش فهم التخيير، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وقصة التخيير كما ستأتي معنا في الآيات القريبة لعلها نصيب درس غد إن شاء الله. لماذا لا يغفر الله لهم؟ قال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. فالكافر لا يغفر له، والكافر لا يستغفر له. لما مات أبو طالب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب له الهداية، وكان يقول لعماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، يا عماه قل لا إله إلا الله لعل الله ينفعك بها يوما، يا عماه قل لا إله إلا الله لعل الله ينفعك بها حينا من الدهر. ينظر أبو طالب فيجد حواليه صناديد قريش، بل على ملة عبد المطلب، نخوة العربي وكبرياؤه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع أذنه عند فمه قل لا إله إلا الله اسمعني إياها أنا فقط، فأبى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فلما مات ما استغفر له ولا دعا له. فقال لابنه علي رضي الله تعالى عنه واري أباك الضال، واري أباك الضال. واري ما معنى واري؟ أي غطي بدنه، غطي بدنه بالتراب، غيب بدنه بالأرض. لم يأمره لا بتغسيل ولا بتكفين ولا بالصلاة عليه. واري أباك الضال. إذن الله عز وجل يغفر لهم لأنهم كفروا بالله ورسوله، فلا يجوز الصلاة ولا الترحم ولا الاستغفار بالكفار. قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسق الكفار هو أظهر فسق. وقلنا أكثر من مرة أن الفسق في اللغة الخروج، فسقت الحية من جحرها، أي خرجت الحية من جحرها، فسقت روح فلان أي خرجت. فالعرب تسمي الخروج فسقا. فالله عز وجل يقول: والله لا يهدي القوم الفاسقين، لأنهم خرجوا على أوامر الله تعالى بالكلية وما استجابوا لأوامر الله تعالى، فأظهروا فسقا عند الكفار. فكل كفر فسق، كل كفر فسق، وليس كل فسق كفرا. كل كفر ايش؟ فسق، وليس كل فسق كفر. ما هو الفسق؟ ظهور المعصية. من عصى الله بشيء يظهر فيه فهذا فسق. واحد والعياذ بالله تعالى امرأة متبرجة في الطريق، هذه فاسقة، لأنها خرجت عن أمر الله بالإيش؟ بالظاهر. واحد فعل حرام وظهر أمام الناس، هذا فسق. لذا بعضها العلم، بل هذا مذهب جماهيرهم، يقولون حلق اللحية فسق، لأنه في معصية ظاهرة. الدخان فسق، هذا معصية ظاهرة. فكل معصية ظاهرة يظهرها الإنسان هذا فسق. كل خروج ظاهر، كل خروج ظاهر عن أمر من أوامر الدين هذا فسق. فكل كفر فسق، وليس كل فسق، وليس كل فسق كفرا. ومنهم من قال أن الفاسق هو الذي تكثر، الذي يكثر خروجه. أما إن كان اللمم والخروج القليل فهذا ليس فسقا. ومنهم من قال أن الفسق المراد به استثناء اللمم، الأمور التي لا تنفك عن الإنسان، لكن المراد بالفسق الخروج عن أوامر الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافقين ليس أهلا للاستغفار، وأنه صلى الله عليه وسلم لو استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقد قيل إن 70 إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار. العرب تسمي 70 إيش؟ كثرة. وهذا هو الصواب، 70 ذكرت من باب مهما أكثرت فلن يغفر الله لهم. ولذا 70 العلماء يقولون لا مفهوم له. شو يعني لا مفهوم له؟ يعني لا، ليس الغفران لهم منوطا بعدد أو متعلقا بعدد. فالعرب تذكر 70 للتكثير. فقال ابن كثير رحمه الله، قال: وقد قيل إن 70 إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم، لأن العرب تذكر 70 للمبالغة في كلامها لا للتحديد، لا للتحديد. ولذا النبي صلى الله على زعيم المنافقين، لأن الله قاله استغفر أو لا تستغفر، قال خيرني ربي، وليس للعدد كما في الروايات هنا. وقيل بل له مفهوم كما روى العوفي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية، قال: أسمع ربي قد رخص لي فيهم، فوالله لأستغفرن لهم أكثر من 70 مرة لعل الله أن يغفر لهم. وهذا بعيد، هذه الرواية التي صحيحة. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال قد خيرني ربي، هنا قال والله لأستغفرن لهم أكثر من 70 مرة. يعني النبي كأنه فهم 70 ليس للتكثير، وإنما فهم النبي 70 على هذه الرواية على أنها لا إيش للتحديد، لكن الصواب أن 70 للتكثير وليست للتحديد. وهذا أسلوب القرآن في 70. لو استقرأنا الآيات التي ورد فيها 70 في القرآن الكريم لوجدناها تذكر 70 لا للتحديد وإنما للتكثير. قال لأستغفرن لهم أكثر من 70 مرة لعل الله أن يغفر لهم. فقال الله من شدة غضبه عليهم سواء عليهم استغفرت لهم أم لا تستغفر لهم، الآية. وقال الشعبي، وهذه رواية فيها وهذه رواية مرسلة لكن أصلها في الصحيحين، لما ثقل عبد الله بن أبي انطلق ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه. وفي رواية عند النسائي وأحمد قال له إن لم تصلي عليه فإن العرب ستعيرنا بذلك، يعني صاحبه ونبيه ما صلى عليه. قال قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال الحباب بن عبد الله. قال بل أنت عبد الله ابن عبد الله، إن الحباب اسمه شيطان. هذه الرواية أيضا مرسلة، وكان من أصحابه من اسمه الحباب وما غيره النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية التي في الصحيحين ليس فيها هذا الاسم، ليس فيها هذا التغيير. ونعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء جماعة كانت تحمل معاني سيئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء جماعة كانت تحمل معاني سيئة أو كانت تحمل أسماء تزكية. سأل امرأة ما اسمك؟ قالت برة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت زينب، برة تزكية. فبعض الناس اليوم يسمي أسماء تزكية، ابني صالح ما أدراك هذا اسم تزكية، ابني ساجد، ابني عابد، هذه كلها أسماء تزكية، ابني نور الدين، ابني محي الدين، الله المحي الدين، ابني ناصر الدين، ناصر الدين الله عز وجل. فهذه أسماء كلها أسماء تزكية لا تجوز شرعا. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع مثل هذه الأسماء كان يغيرها. وقد ألف الصاغاني رسالة مطبوعة حصر فيها الأسماء التي غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة. فكل اسم يحمل معنى قبيحا أو يحمل معنى فيه تزكية ويلحق بذلك كل اسم فيه تشبه بالكفار والمشركين أو فيه ما يخالف الدين فهذا يغير. نسمع أسماء عجيبة، امرأة تسمى وصال، هذا اسم قبيح، الوصال الجماع اسم قبيح. امرأة أو تسمى نهاد، نهاد بارزة الأفداء اسم قبيح. فالأصل في الإنسان لما يختار اسم لأولاده أن يختار اسما يحمل معنى حسنا لا تزكية فيه، ولا يحمل معنى قبيحا، ولا يكون فيه تشبه الكفار، وأن يكون هذا الاسم يناسب الولد في صغره وفي كبره. بعض الأسماء جميلة للصغير لكن الأب يسميه ولا ينتبه أنه إيش، أنه هذا اسم ستكون اسم امرأة كبيرة. في أسماء قد تناسب الصغير الطفل لكن إن كبر لا يناسب هذا الاسم. فعلى الإنسان أن يختار وأن يحسن الاختيار. قال فانطلق معه صلى الله عليه وسلم حتى شهد وألبسه قميصه وهو عرق وصلى عليه. الباسه القميص ثابت في البخاري. فقيل له أتصلي عليه؟ فقال إن الله قال إن تستغفر لهم 70 مرة ولا استغفرن لهم 70 و70 و70. وكذا روي عن عروة بن الزبير ومجاهد وقتادة بن دعامة السدوسي، ورواه ابن جرير بأسانيده عن هؤلاء. وهذه كلها مراسيل، ويغنينا ما في الصحيحين، وسيأتي ما في الصحيحين قريبا عند الآيات القريبة التي ستأتي معنا. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهناك أورد المصنف ابن كثير رحمه الله تعالى رواية الصحيحين، قال الله عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. المخلفون خلفت الشيء تركته، والمراد بالمخلفون هنا الذين ثبطهم الله وأقعدهم، أو الذين تركهم الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج دونهم بمقعدهم. العرب تقول قعد قعودا مقعدا، وتقول أقعده غيره. بمقعدهم أي إيش؟ أي بقعودهم. قعد قعودا قعد مقعدا أقعده غيره. فرح المخلفون بمقعدهم أي بقعودهم خلاف رسول الله. خلاف أي مخالفة، وقد قرئت وقرئت خلف رسول الله. خلف رسول الله قرئت فرح المخلفون بمقعدهم خلاف مخالفة لرسول الله. خلاف رسول الله مخالفة لرسول الله، وقرئت خلف رسول الله. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. سبب قعودهم أنهم ما يحبون أن ينتصر هذا الدين، ولذا هم ليسوا مستعدين، بل يكرهون الجهاد، يكرهون أن يضحوا بشيء من الأموال، ومن باب أولى بالأنفس. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقالوا، أي قال بعضهم لبعض، لا تنفروا في الحرب. وهذه الآية كما قلنا في غزو التبوك، وكانت في حر، وفي حر الجزيرة، وفي عسرة، وكانت إلى بلاد الشام، المشوار طويل، وكانت مع الروم، وليست كسائر الغزوات. فالأعداء أقوياء وكثر، والقتال في بلادهم، فاجتمعت الشدة من أكثر من وجه. وكان الموسم موسم الرطب، كان الموسم موسم الغزوة موسم الثمار، فأيضا يتركون الخيرات التي ينتظرونها طوال العام. فاجتمعت الشدة عليهم من أكثر من وجه. فالمنافقون كان الواحد منهم يقول لغيره لا تنفروا في الحر، فالله عز وجل قال لهم قل نار جهنم أشد حرا، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لو كان عندهم فقه وينتبهون للحر، فعليهم أن يحرصوا كل الحرص على أن يخلصوا أنفسهم من حر جهنم، وأن يمتثلوا أمر الله عز وجل، وأن يجاهدوا في سبيل الله تعالى بأموالهم وأنفسهم، وأن يحبوا ما أحب الله، وأن يروضوا نفوسهم لمثل هذا. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فقولهم هذا من شدة فقولهم هذا من عدم فقههم، أن ينادي بعضهم على بعض لا تنفروا في الحر، سببه أنهم لا يفقهون. والفقه الفهم الدقيق، الفقه الفهم الدقيق، فهم ما وضعوا الأشياء في مواضعها، انتبهوا إلى حر قليل زائل ونسوا حر كثير دائم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. قيل هذا أمر للتبكيت، وقيل هذا أمر يراد به الخبر. وهذه عبارة يكثر المفسرون من ذكرها ونقف عندها قليلا حتى نفهمها. كثير ما يقول المفسرون هذا أمر أريد به خبر، هذا أمر أريد به خبر. فما معنى قولهم هذا؟ العرب كلامهم على وجهين: أخبار وإنشاء. وأهم شيء في الإنشاء الأوامر. والعرب يقولون عن الأخبار تحتمل الصدق والكذب في غير القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر أن يخبرك رجل بشيء، أن تخبر بشيء، هذا يسمى إيش؟ يسمى خبرا. الأمر والإنشاء الشيء الذي لا يحتمل الصدق والكذب، مثل التمني، مثل التعجب، مثل الاستفهام، مثل الأمر، مثل النهي. فهذه أشياء لا تحتمل الصدق والكذب. واحد يأمر آخر، واحد يسأل آخر: ما اسمك؟ ماذا تعمل؟ هذا لا يحتمل الصدق والكذب، هذا ليس خبرا، هذا أمرا، هذا أمر. فالأمر لا يحتمل صدق الكلم. فهنا يوجد جملة من الآيات في كتاب ربنا المفسرون يقولون عنها هذا إيش؟ هذا خبر يراد به الأمر، هذا أمر يراد به الخبر. يقولون هذا ويقولون هذا. فمثلا قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ماذا يقول العلماء في هذا الخبر؟ يقولون هذا خبر يراد به الأمر. بل قال كثير من الأصوليين إن أقوى صيغة من صيغ الأمر التي جاءت بصيغة الخبر. أقوى صيغ الأمر على الإطلاق الصيغة التي جاءت، يعني كأن أمر الله عز وجل للوالدات بالإرضاع أمر فطري، فالمرأة ستستجيب دونه، يعني تحصيل حاصل تستجيب. فالله أمر النساء بالإرضاع بصيغة الخبر. قال ما قال الله عز وجل والدات ارضعنا أولادكن حولين، وإنما ماذا قال؟ قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين بصيغة الخبر. المراد من هذا الأمر الخبر أمر: أيتها الوالدات يجب عليكن إرضاع الأولاد، ومن دخله كان آمنا. من دخل إيش؟ من دخل بيت الله الحرام أو الحرم. وهذا من مرجحات أقوال العلماء في أن الحرم، في أن مكة كلها حرم، لأنه العبرة ليست بالحرم فقط. ومن دخله كان آمنا. شو يعني ومن دخله كان أمن؟ هذا خبر ولا أمر؟ يعني لو واحد الآن يحمل سكينا أو يحمل مسدسا وجد عدوا له في الحرم أو في بيت الله الحرام وآذاه، يقدر على إيذائها ولا يقدر؟ إن كان تتعطل خاصية الإيذاء في هذا السلاح تكون الآية إيش؟ تكون الآية خبرا، تكون الآية خبرا، لكن هل الخاصية تتعطل؟ لا. إذن ما المراد ومن دخله كان آمنا؟ أي أمنوا من دخل بيت الله الحرام، أمنوا. لكن لأن العرب كانت في جاهليتها تؤمن من دخل البيت، فالله أمرهم بطريق بصورة إيش؟ أمرهم بصيغة الخبر. وها هنا الله يقول عن المنافقين فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فمنهم من قال هذا أمر تبكيت وتقريع لهم، اضحكوا قليلا ولكن البكاء كثير، ومنهم من قال أن هذا أمر يراد به الخبر. فالله يخبرنا أن هؤلاء المنافقين سيكون ضحكهم قليل وفرحهم في الدنيا قليل، وليبكوا كثيرا أي سيكون بكاؤهم كثيرا، أي بكاؤهم كثير بسبب خلودهم في نار جهنم، بسبب خلودهم في نار جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فناسب أن يكون هنا الخبر كأنه أمر لهم لا ينفك عنهم، وناسب لما الله أمرهم فعطلوا الأمر أن يخبر عن حالهم بالطريقة فيها استجابة على الرغم من أنوفهم، وهذه الاستجابة هي مآلهم، هي النتيجة التي سيقعون فيها. فالله عز وجل بين حالهم وأخبرنا عن مآلهم بصيغة فيها أمر لهم، ما استجابوا هناك سيستجيبوا هنا، ما استجابوا لله ورسوله بالنصرة والتضحية والجهاد فمآلهم هذا هو. قال ابن كثير رحمه الله: يذم الله تعالى المنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وفرحوا بقعودهم بعد خروجه صلى الله عليه وسلم، وكرهوا أن يجاهدوا أي معه صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا أي بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر. وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال والثمار، فلهذا قالوا لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أي لهم نار جهنم أي التي تصيرون إليها بمخالفتكم أشد حرا مما فررتم منه من الحر، بل أشد حرا من النار، نار جهنم أشد من الحر. قال كما روى مالك، وهذا الحديث في الصحيحين من طريق مالك، كما روى الإمام مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي توقدونها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، أشد نار في الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، والسبعين كما قلنا لا تكون للتحديد وإنما للتكثير. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال فاضت عليها أو عليها بضعة وستين جزءا، أخرجه في الصحيحين من حديث مالك به. وقال الأعمش عن نعمان بن بشير، والحديث أيضا في الصحيحين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، وإنه أهونهم عذابا. هذا أهون أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. أهون أهل النار له نعل وشراك، الشراك رباط النعل من النار، مجرد ما يكون له هذا لباسهم نار، غطاؤهم نار، فراشهم نار، أكلهم والعياذ بالله تعالى نار، نسأل الله العفو والعافية. فإذا وضع في النعل في رجله غلى منها دماغه، والواحد منهم يظن يرى أنه لا يوجد أشد منه. وقال تعالى في وصف بعض عذاب جهنم: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوق الرأس، نتيجة يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. والعياذ بالله تعالى مصير أهل النار هذا الحر، ذكره الله تعالى من باب المشاكلة جزاء وفاقا، هم قعدوا عن أسباب بعدهم عن النار بحجة أنهم في حر، فمن قلة فقههم أنهم نسوا نار جهنم. وقال الله تعالى في هذه الآية: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله في الحر، ليتقوا به من حر جهنم الذي هو أضعافا مضاعفة عن هذا الحر. ثم قال تعالى جل جلاله متوعدا هؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: فليضحكوا قليلا. الآية: روى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول، حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون، فلو أن سفنا أزجيت فيها لجرت، لو أن سفنا أزجيت أي ألقيت في دموع نار أهل النار لجرت. هذا الحديث رواه ابن ماجه أيضا، ومدار هذا الحديث على يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس، ويزيد ابن أبان الرقاشي ضعيف، هذا الحديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلته يزيد بن أبان، والله تعالى أعلم. واكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في درس غد.